أيضا نظر الطائفة في القدر فوجدوا أن القرآن فيه إثبات القدر فذهبوا إلى الجبر وأن الإنسان ليس بمسير أصلا وإنما هو كالريشة في محب الريح، لأن الله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال وهو الذي يقدر الأشياء، ومعنى القدر أنه سابق، ومعنى أنه سابق هذا بحسب قولهم أنه أن الإنسان مجبور عليه، والله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ليظهر علمه في خليقته وأنه جل وعلا بكل شيء عليم. أما الإنسان فهو مخير فيما هو مناط في التكليف، وهذا أمر معروف. فغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مجبورا لا اختيار له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.